فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة. سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلفا، وجانب البدعة ممن خلفا. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. مع الدرس السادس. أحمد الله وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، لأن السلف هم أهل السنة، هم أهل الجماعة، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة. وقال السمعاني في الأنساب: السلفي بفتح السين واللام وفي آخرها الفاء، هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذاهبهم على ما سمعت منهم. وقال ابن العثير عقب كلام السمعان السابق: وعرف بها جماعة. وأطلق شيخ الإسلام ابن تيمية لقب السلفية في بعض مصنفاته على أولئك الأئمة الذين قالوا بقول السلف في الفوقية. وقال الذهبي رحمه الله في السير: فالذي يحتاج إليه الحافظ، لاحظ، ذكر جملة من الصفات، أن يكون تقيا ذكيا، وفي الأخير قال إيش؟ سلفيا. وقال رحمه الله في السير عن الدارقطني رحمه الله: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا، بل كان سلفيا. وفي عصرنا الحاضر أطلق هذه النسبة وهذا اللقب علماء فاضل عرفوا بالتمسك بالسنة والذب عنها، كالشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 86 و300 وألف، في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد ذكر جملة من الأئمة ونسبهم إلى السلف، قال فلان سلفي فلان سلفي. والشيخ الإمام العالم القدوة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى في رسالته تنبيهات هامة على ما كتبه محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل، وقد ذكر جملة من أئمة السلف. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: هل أتسمى بالسلفية وأتلقب بالسلفية؟ فجواب الشيخ الآن يغني عن جوابنا وعن أي جواب آخر. قد سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى هذا السؤال: ما تقول في من تسمى بالسلفي والأثري، هل هي تزكية؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان صادقا أنه أثري أو سلفي لا بأس، يقول مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي فلان أثري، تزكية لا بد منها، تزكية واجبة، انتهى. لكن قد يكون المحبب أن لا يطلقها الإنسان على نفسه لكي لا يوصف بأنه في التزكية، إذا أطلقها غيره فلا بأس، وكان التسمية الصحيحة ومطابقة لمعناها. لكن ما يتحدث عن نفسه أنا الأثري أنا السلفي، أو يقول في مؤلفه أنا فلان بن فلان السلفي الأثري، خشي أن يدخل في الأبواب التي لا تحمد. لذلك ما وجدنا في رسالة الشيخ ابن باز أنه يقول أنا السلفي أنا الأثري، مع أنه نصر هذه العقيدة وبين أن مخالفيها هم من أهل الأهواء والبدع. وكذلك المشايخ الكبار ما نجد أحد منهم يقول عن نفسه أنا الأثري أنا السلفي أنا كذا، لكن لو أحد أطلق هذه الأسماء عليهم فيكون هذا الأمر جائز. وأيضا الشيخ العالم العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه مختصر العلو ومقدمة لشرح العقيدة الطحاوية وكتابه التوسل، فإن ذكر جملة من الأئمة وصفهم بالسلفيين. والشيخ العلامة الصالح بن فوزان الفوزان كما في الأجوبة المفيدة سئل: ما هي السلفية؟ وهل يجب سلوك منهجها والتمسك بها؟ فقال: السلفية هي السير على منهج السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة في العقيدة والفهم والسلوك، ويجب على المسلم سلوك هذا المنهج، يجب على المسلم سلوك هذا المنهج، لا أن يفر منه أو ينفر منه فضلا عن أن يطعن فيه أو يظهر الألقاب السيئة والشنيعة في أهل هذا المنهج وحامليه. ومن هؤلاء، أي من العلماء الأفاضل الذين ذكروا جملة من العلماء وسموهم بالسلفيين، الشيخ الفاضل علي بن ناصر حفظه الله تعالى في كتابه الفتح المبين بالرد على نقد عبد الله الغماري لكتاب الأربعين. فهؤلاء العلماء المعاصرون الذين ذكرنا الإحالة على كتبهم من أهل العلم وغيرهم لم يروا بأسا في إطلاق لقب سلفي أو السلفية أو السلفيين، وأن المقصود بذلك هو من سار على منهاج السلف وطريقتهم. وسواء صح أن دعاة العودة إلى مذهب السلف هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب أم أطلقه عليهم غيرهم ثم عرفوا به، فإنه لم يعرف من الأئمة المتقدمين من أهل السنة أو من تبعهم على منهجهم إلى عصرنا الحاضر، وقد ذكرت جملة منهم، من أنكر عليهم ذلك. هل وجدتم إماما من أئمة أهل السنة ينكر التسمي بالسلفية والتلقب بها؟ ما قرأنا ولا سمعنا، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. فليس هناك من أنكر عليهم ذلك أو اعترض على إطلاق هذا اللقب عليهم، وأقل ما يقال في جواز التلقب بذلك والانتساب إليه أنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاحات. وذكرنا كلام عمر رضي الله عنه بالأمس في كلامه مع نصارى بني تغلب. ثم إن العبرة هي بالحقائق والمعاني وليست بالألفاظ، وقد تقدم من المعاني ما يدل على أن المقصود بذلك هو من سار على منهج السلف الصالح واتبع طريقتهم، فلا يكون هناك أدنى فرق بين التسمي بالسلفية أو بأهل السنة كما تقدم. لكن في باب الدعوة إلى الله عز وجل، ذاك الإنسان في بلد ولا يعرف الناس هذه المسميات وقد تشوش عليهم، الواجب عليه أن يسلك المسلك الذي يحبب إليهم هذه الدعوة وهذا المنهج، حتى لو لم يذكره بالاسم، حتى يعرف هذه العقيدة وهذه المنهج، لأن ذلك أدعى للقبول. فلا يبدأ ابتداء بذكر بعض المسميات التي هم قد لا يميزونها أو سمعوا من غيرهم من ينفر منها وكأنها ليست من الدين أو كأنها تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الداعي إلى الله عز وجل يجب أن يراعي أحوال المدعوين فيسلك معهم المسلك الذي يحببهم إلى شرع الله عز وجل. هو لا يترك حقا وهو يستطيع بيانه، لكن يسلك المسلك الطيب الحسن في الأسلوب وفي التعامل مع الناس وفي تحبيبهم إلى الخير وتقريبهم منه، فإن ذلك أدعى للقبول. رابعا، ذكر بعض الأدلة الدالة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم. عرفنا أنه تقرر عند الأئمة أن هذا الانتساب صحيح والتسمية الصحيحة، ولا عيب على من انتسب على المعنى الذي ذكرناه. والآن نذكر أدلة تدل على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم. قال الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، وقد أمرنا الله عز وجل باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم. قال الإمام ابن القيم بعدما ذكر هذه الآية، وقد ذكر ذلك مرارا وهو كلام نفيس جدا، قال: وكل من الصحابة مريب إلى الله تعالى، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله، وحذرنا الله سبحانه وتعالى من مخالفة سبيلهم وتوعد سبحانه مخالفهم بجهنم، فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من أين أخذنا أن مخالفة منهجهم تؤدي بالإنسان إلى المصير السيء إلى جهنم؟ يتبع غير سبيل المؤمنين، هذه التي تدل على هذا المعنى. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن رضا من اتبعهم بإحسان وأعد لهم الثواب العظيم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكما أنه توعد سبحانه من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم، فقد وعد متبع سبيلهم بالجنة والرضوان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتبعوا سنته وسنة الخلفاء من بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ووصف صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية في حديث الافتراق بقول صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن كان على مثل ما كانوا عليه فهو من الفرقة الناجية، ومن خالفهم وابتعد عنهم فيكون من أهل الوعيد. فيكون القرآن والسنة قد دلت على وجوب اتباع منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أن الدين قد كمل، اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، فليس هو إلا الاتباع. وقال رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. إنا نقتدي، نهتدي بمن سبقنا، ولا نبتدي، نبتدي نشرع أو نبتدع في دين الله أو نوجد شيئا لم يقوله الصحابة، ونتبع ولا نبتدع، وهذا بيان لنقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر الذي هو القرآن والسنة. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا. وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. أثار عظيمة. وقال أيضا: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك القول، لأن الرجال يستدل لهم لا يستدل بهم، لا يستدل بأقوالهم، وإنما يستدل لأقوالهم. وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع. وما زال العلماء من أهل السنة جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم واتباع أثرهم. خامسا، منهج السلف في العقيدة، نذكره إجمالا. منهج السلف في العقيدة نذكره إجمالا. والحقيقة إن قضية النظر والاستدلال هي التي يحصل الخلل فيها قديما وحديثا. فمنهجهم في النظر والاستدلال يتلخص فيما يلي: حصرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد بل في أحكام الدين أصوله وفروعه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهمهم للنصوص على ضوء فهم السلف الصالح. لا يعارضون الكتاب والسنة بشيء من المعارضات، لا بمعقول ولا رأي ولا قياس ولا ذوق ولا وجد ولا مكاشفة ولا منام ولا غير ذلك، وإنما يأخذون بظواهر النصوص على ما دل عليه ظاهرها على تفسير الصحابة رضي الله عنهم. هذا أولا. ثانيا، احتجاجهم بالسنة الصحيحة في العقيدة، وسواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم أحادا لا فرق في وجوب الاستدلال بها على ما دلت عليه، المهم أن تكون صحيحة، وإذا كانت صحيحة فيجب الاستدلال بها على ما دلت عليه، سواء كان المستدل عليه في باب العقائد أو في باب الفقه أو في أي باب من أبواب الدين. ثالثا التسليم بما جاء به الوحي وعدم رده بالعقل، يعني لا يحكمون عقولهم ليردوا بها شيئا من شرع الله. الإنسان لابد أن يعقل وأن يفكر وأن يتأمل وأن يتدبر، ولذلك لم يكلف الله عز وجل غير العقلاء. ولذلك يعني حث في القرآن على التفكر والتدبر والتأمل، وهذا ما يكون إلا بالعقل، لكن العقل مهما كان له منزلة لا يتعداها. فعقل صاحب السنة لا يرد به القرآن، حتى لو وجد في نفس الشيء لا يعارض الوحي بشيء من عقله. فالعقل يجب أن يضبط بالشرع. الإنسان يضبط عاطفته، يضبط حماسه بالعقل، ثم يضبط العقل بالشرع، فيكون العقل تابع للشرع وليس الشرع تابع للعقل. فمن منهجهم التسليم بما جاء به الوحي وعدم رده بالعقل وعدم الخوض في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها، وإنما يسلمون للوحي بها. فما جاء في القرآن والسنة والأدلة الشرعية المأخوذة من القرآن والسنة التي يدل عليها القرآن والسنة، دل القرآن والسنة على معانيها، فإن هذه مما يسلم بها صاحب المنهج السليم ولا يردها بعقله. أيضا عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة، لأن الخوض في هذا الباب في علم الكلام هو مبني على العقل، والعقل بنفسه لا يستقل بمعرفة أمور الشرع، أمور الشرع منها الغيب ومنها الذي لا يدرك بالعقل، وإنما هو من باب التعبد المحض. لماذا نصلي المغرب ثلاثا ونصلي العشاء أربعا، نصلي العصر أربعا، نصلي الفجر ركعتين؟ هل العقل يدرك شيء في ذلك؟ إذا المقصود هو التعبد، فيسلم الإنسان للوحي حتى لو لم يعقل معناه. أيضا رفض التأويل الباطل، لأن الأصل الأخذ بظاهر اللفظ وما دلت عليه الحقيقة، ولا يصرف اللفظ عن ظاهره وعن حقيقته إلا بدليل صحيح صريح دل على ذلك. أيضا مما تميز به الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة وفي الباب الواحد، فيجمع بين أطراف الأدلة بأن يرجع للقرآن كله استقراء وللسنة كلها استقراء. إذا أراد أن يستدل على حكم معين يستقري ماذا جاء في القرآن، ماذا جاء في السنة، بماذا فسره الصحابة، بماذا فسره السلف، فسر هذه المعاني، فيستقرؤون النصوص ويجمعون بين أطرافها ولا يضربون القرآن بعضه ببعض. من أمثلة ذلك الجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، فمن أخذ بنصوص الوعد وأهمل نصوص الوعيد يكون مرجئا، ومن أخذ بنصوص الوعيد وأهمل نصوص الوعد يكون خارجيا معتزليا، وأهل السنة والجماعة وسط بين ذلك. فلذلك مما تميز به أهل السنة والسلف في عقيدتهم الجمع بين النصوص وعدم اطراحها وعدم ضرب بعضها ببعض، وإنما يجمعون بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة. قضية النظر والاستدلال هي التي يحصل فيها الخلط والخطأ قديما وحديثا. إذا تأملت هذا المنهج تجد أنه منهجا محكما سديدا، يأخذ بالنصوص كلها ولا يقول في شيء من الأحكام إلا بعدما يعرف حكمه في الشرع، لأن القول على الله بغير علم كبيرة من كبائر الذنوب. فمن منهجهم هذه الأمور التي ذكرناها. قد يضاف إلى هذه الأمور عرض الحق الثابت، الحق الثابت عرضه وبيانه للناس بالأسلوب المناسب لأفهامهم وقدراتهم، لأن ذلك أدعى للقبول. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذا قيل اعرف الحق تعرف أهله، فإذا عرفت أن أهل الحق هم أهل السنة هم أهل الجماعة في القناجة الطائفة المنصورة أهل الحديث أهل الأثر السلفيون وأن هذا منهجهم في النظر والاستدلال عرفت أن من خالفهم في المنهج خالفهم في عقيدتهم فهذا المنهج الذي ينبغي أن يحرص عليه هذه العقيدة التي ذكرنا هذا المنهج الذي ترجع إليه مستقاة من النبع الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعيدة عن الأهواء والشبه فالمتمسك بها يكون معظما لنصوص الكتاب والسنة لأنه يعلم أن كل ما فيها حق وصواب ولا يأخذ منها بما تهواه نفسه أو تميل إليه نفسه بل يأخذ بما كان حقا ويأطر نفسه على الحق أطرا حتى لو وجد نفسه غير يعني منساق إلى هذا الأمر يجب أن يعالج نفسه لتنساق إلى هذا الأمر طالما أنه حق وصواب لا يتعسف الأدلة لا يتكلف تأويلها أو الرد عليها أو يعتقد قبل أن يستدل فيحرف النص ويحرف الدليل ليوافق ما تهواه نفسه قال الإمام البربهاري مؤكد لهذه الأمور التي ذكرناها واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تتبع شيئا بهواك فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله المقصود الحق وأهله ولو كانوا ليسوا هم الأكثر من ناحية العدد وقد قال قبل ذلك رحمه الله تعالى في كتاب نفسه والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة هذا هو الأساس الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة وقال أي الإمام البربهاري قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع يعني هذا الذي يعرض عن شرع الله لا يتعلم ولا يعمل به هذا التقصير من نفسه طالما وجد العلم وأهل العلم ومعرفة الحق فإنه هو الذي يكون قد أعرض عن ذلك أو قصر في تحصيل هذا الأمر وهو يستطيع تحصيله فيكون اللوم يقع عليه لأنه قصر في هذا الحق الذي يمكن له أن يصل إليه وأن يدركه قلت فمن مميزات المنهج السلفي ثبات أهله على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء أهل الأهواء يتقلبون اليوم في حكم وغدا في حكم وقبله بكم يوم في حكم متقدمين ومعاصرين قال حذيفة لأبي مسعود إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد فأهل السنة قديما وحديثا عرفوا بالثبات على الحق والاستمرار عليه والدعوة إليه ولم يتلونوا ويتغيروا لكن غيرهم تجده يفتي بالشيء ونقيضه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة وقال أيضا إنما عند عوام المسلمين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين فإذا كان أهل الكلام الذين يعظمون العقل بزعمهم اضطربوا ووجدوا الوحشة والغربة والتزعزع في العقيدة لعدم معرفتهم للحق ومن باب أولى عدم الثبات عليه بخلاف ما عليه عوام كثير من المسلمين فضلا عن علمائهم فإنهم على ثبات ومعرفة بالحق